طب ايش الاشكاليه في ايه مبدئيا في الكلام؟ حتى احنا مثلا دخل اقرا الفاتحه بس فقال الامام سجد، فالامام ركع ونزل من الركوع وسجد، فده على ان هو مثلا يكمل مع الامام وان ادرك يبقى ادرك الركعه دخل هو يقرا الفاتحه مع الامام. نعم. حصل له نسيان فسهى فالامام ركع وهو لسه بيقرا، ركع ورفع، ركع ورفع وسجد. هو في المذهب فارقه باكثر من اثنين كده. هو بعد الرفع من الركوع فات الركوع في ركن والرفع ركن. اذا هوى الى السجود قبل ما ان ينزل هو الى الركوع يبقى ده الركن الثالث. ثالث ما هو ركع الاول رفع الثاني هوى للسجود الثالث. فاذا كان هو بيقرا الفاتحه انتبه بعد ان رفع من الركوع الامام فقبل ان يهوى للسجود هو ركع يبقى رجع كده بقى في اثنين. حتى لو هو الامام هوى للسجود لسه يبقى في فرق اثنين. فلو رفع من الركوع ونزل ادركه إذا دخل في لا ما يجيبش خلاص. طيب احنا قلنا معه ركنين إلى أن ركنين هو لسه كده ما فارقه. يعني لو دخل في الثالث يبقى كده خلاص فارقه. إما أنه هو الركعة خلاص لا تحسب أو يكمل بنية الانفراد المفارقة. يعني إما أنه هو يعني خلاص كده الركعة هذه لا يعدها يهوي للسجود معه ويعيد الركعة فرقه او ان هو ينتوي وفرقه الجماعه ويكمل خلاص وهو فوق بعد القراءه بقى يركع براحته ويرفع ويكمل. اذا بدا في الهوي للسجود انتقل من بعد الرفع وانتقل للنزول هو ولسه هو بيقرا يبقى ده الركن الثالث خلاص. فهنا لكن اذا كان بطلت الركعه. لكن اذا كان لسه الامام اثناء الرفع من الركوع ممكن هو يركع يبقى لسه هنا في فرق ركن. فاذا نزل للسجود هو راح رافع من الركوع لسه يحاول يدركه. المهم انه ما يعديش الاثنين. خلاص بقى هو انتوى كده عدم الجماعه انفرد خلاص هيكمل بقى قراءته براحته ويركع ويرفع ملوش دعوه بالجماعه اللي شغاله حواليه. هو ينتوي الانفراد لو هو فقيه خلاص افترض هو نسي او ان هو قال لا انا هكمل فيكمل مع الامام بس ياتي بركعه. يعني اكتشف ان ايه ده الامام في السجود وهو لسه بيقرا في الفاتحه فخلاص يقوم راح نازل على السجود الركعه دي بطلت. سهوة. لا هو ركعة بطلت خلاص. ركعة بطلت فهو بعد ما لا يعدها. هو هيقوم يجيب الركعة اللي فاتت عليه هيثبت السهو بعد كده؟ يعني ولا ساعتها المأموم الإمام هيجوب المأموم في سجود السهو زي ما اتكلمنا؟ لا احنا اتكلمنا فيها ليه؟ هو الامام جبره في هذا الا اذا سهى بعد عمل بكده الامام ان هو سهى في وسط لا ما يسكتش ما يسكتش مش احنا احيانا المأموم بيقرا الفاتحه مثلا الامام يركع والمأموم لسه مثلا بيستحضر المعاني او كذا ولسه في بدايه الفتح. اتكلمنا في دي المره اللي فاتت يعني هم بقى شرحها لك دي لو هو لا اتكلمنا فيها وقلنا ان فيها خلاف وفيها جزء اصولي مهم جدا يعني فصلنا فيها المسألة دي اجبرهم بعد ما خلاص يشرحوها لك عشان يتدربوا فيك. الخلاف ما تصحش معايا. اقرا الفاتحة الأول كده صح براحتك. في الحديثين ايه؟ اقرا الأول وبعد كده صح براحتك. اقرا الأول وخلص. نعم. هتكمل القراءة يعني. لما جاء الإمام لو تقابلت. آخر حديث أنت قلت الحديث ده عام. الحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. لا ما قلتش خاص. عام خصص من الحديث الاول. لا خصص اذا دخل المسبوق والامام راكع بالضبط. عام دخل التخصيص فقلت اصبح اضعف من العام الاول اصوليا والعام الذي لم يخصص اقوى من العام الذي خصص فرجحنا ان هو يعني يركع مع الامام. انا قلت اصولي والمساله خلافيه. انا نفسي حاجه متوقف انا اللي بعمله باسرع في القراءه عن نفسي بصراحة. لكن أصولياً حفظناها والمسألة خلافية ويعني أنا متوقف فيها حقا. هو قراءة الفتحة للمأموم يعني؟ أنا بأصر على القراءة بحديث لا قراءة، لكن بالترجيح الأصولي لو ركع الإمام وأنت لم تدرك تركع معه بحديث إنما جعل الإمام يتم به. حتى لو ما كملش. هذا على اللي تكلمنا عنه أصول، لكن المسألة خلافية حقا، يعني الأحوط أنا أرى إن الأحوط إنه يكمل ويركع، لأن المسألة ممكن تبطل فيها الركعة. يسرع في القراءة يعني، وإن كان أيضا حتى هم لم يرتضوا ذلك، ولكن أنا بتكلم الآن إحنا فصلناها صحنا أصوليا وقلنا مسألة خلافية وبيناها يعني. طيب في شيء تاني قبل ما ندخل في مسافر؟ الحديث الأول أصلا خاص حديث خاص اصلا، فاذا ركع فكع خاص فين من الخصوص؟ فاذا ركع فكع ايش الخصوص بيه؟ طب ما تكمل الحديث واذا سجد فسجد، انت عايز تقصد ان هو يكمل بيه في الركوع بس وبقيه الصلاه؟ الركوع في كل الصلاه بس هو خصص بالركوع والسجود وكده يعني. بس مش تخصص بقى ده، هو بالعام انت قلت في كل الصلاه ورجعت متخصص، هو عام هو كل المساله، بس انه بعضهم مشكل عليه هل هذا في الظاهر والباطن ام لا. لما قلنا مساله النيه لذلك قلنا هو هذا في الظاهر، عام في الظاهر في الأفعال الظاهرة، أما في الباطنة اللي منها النية قلنا هذا يخالف المأمون فيه الإمام في النية. النص الأول في الحديث إنما جعل المأمون يتم به، ثم بين إيش معنى الإتمام؟ يقول هو عام يعني، هذا عام بس فسر الحديث من قلنا السياق من المفسرات، لأن هو إنما جعل يتم به أخذوا بعض أهل العلم قالوا يبقى يتم به ظاهرا وباطنا، فأرادوا إن لا تختلف نية المأمون عن الإمام، فقلنا لا، بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فسره بانه ذكر فيه الافعال الظاهره فاخرج الباطنه باختلاف بقى الحديث الاخرى والادله الاخرى، فهنا العموم هذا. مين اذا سمع جعل الامام يسبق قبلكم مين عمدا؟ قلنا هذه تبطل الصلاه. اذا عمدا يبطل الصلاه، قلنا هذه عمدا يبطل الصلاه، هو يدخل بنيه جديده، هو بقى يفارق النيه خلاص كده. طبعا يعني يعني ليه المسألة افتراضية؟ تبطل الجماعة وليس الصلاة. جماعته يعني أجر جماعته، لكن هو ما خدش أجر الجماعة. طب إن أدركه مثلا لا، هو أصبح منفردا من الآن. طب ما إن أدركه مكبر تاني وصلي الجماعة من الأول بقى خلاص كده. يعتبر ده بيلعب بالصلاة، اللي بيعمل عمدا. بس مرة شيخ بصلي يعني، فسألت شيخ جنبي فأقول له يعني لا ما مثلا فاتني انا مثلا لسه في الفاتحه، هو ركع وقام من الركوع، وانا هو يجي من الركوع حتى انا راكع يعني، فهو قال لي جيب ركعه. لا مش عمدا؟ لا يعني انت قعدت تقرا، كان هو نزل وقبل لما طلع كنت تنسى خلاص الفاتحه؟ لا كان هو لسه طالع كده من الركوع يعني ركعت. ما في شيء. هل هذا يعني ترفع وتدركه بسرعه؟ هل هذا يعني الجماعة؟ ان لو الامام رفع من الركوع وانا لسه داخل ممكن اركع وادرك الركعه؟ لو رفع انتهى خلاص تدرك الركعه كيف؟ طب ما شأني شأنه من لسه بيقرا. لا كيف شأنك؟ شأنه الاولاني كبر والامام لسه قبل ما يركع دخل معاه في الصلاه وهو قائم، وانت دخلت معاه قائم مش شأنك شأنه خالص، هو انت شأنك الثاني ده شأنه دخل بعد ما الامام رفع من الركوع، اما الاول دخل والامام قائم لسه بيقرا مثلا ثم ركع وهو تتأخر، فدخل يعني أحرم في قيام الإمام، مختلف طبعا. يعني أما وقد رفع من الركوع اللي داخل ده لسه خلاص خلاص انتهت منه الركعة خلاص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع قد أدرك الصلاة، والمقصود بالصلاة هنا الركعة. ركعة. هذا الصحيح، لأن أدرك الركوع في الحديث هذا فيه ضعف. لو فات الركنين جاهلا يعني إما يأتي بركعة أو يفصل. لو كنين متعمدين لا مش جاهل بطلة الصلاة. ناسي؟ ناسي أو جاهل. لو أراد أن يكمل يكمل بس سيعيد الركعة. أيش إيه الدليل على كلامك؟ الترتيب في الركوع بعد الطول، هم قالوا نظروا في إيش إن الركنين ده أدى إلى إن أنت يعني أدى إن هو خرج من سياق الصلاة. ده من النظر يعني. نعم ما فيش دليل شرعي. لا ما فيش فيها، بس هي طبعا ما هو نظر يعني يعتد به يعني اصلا في قالوا هو الان اصبح هو بعد عن ترتيب الصلاه وبعد عن سياق الصلاه ان هو المفترض ان يتابع فيها الامام، هو اصلا انما جعل الامام يؤتم به على الحديث هذا، فهو خالف هذا الائتمام، فاصبح الان هو بعد عن الامام فادى ذلك لخروجه، طبعا لو متعمد يبقى اخرج نفسه خلاص. هو الركنين دول مثلا الركوع والكمل ركوع كده الركوع ركن، القيام من الرفع من الركوع ركن اخر. لو دخل في الركن الثالث بقى يبدا لو إيه؟ هوى للسجود هو لسه بيقرا يدخل في الثالث. طب لو هوى للثالث هو لسه قائم يعمل ايه؟ يعني كان ركع ولا كان لسه؟ لا لسه قائم. طيب ينزل معاه للسجود بعد كده يتمها. اذا نزل معاه للسجود يبقى خلاص كده يرجع يجيب ركعه انتهت. ولا يفعل افعال هو يركع ويقوم وينزل يسجد بسرعه. هو هنا بقى في خلاف، هل ينزل للسجود وده والاصح انه يركع ويرفع سريعا وينزل معهم يدركه بس يعيد الركعه تبقى فاتته برضه. نعم حتى يحافظ على الترتيب. نعم طيب ندخل ان شاء الله في فصل اصلا مهم جدا في معارك فيه بس احنا نحاول نبسطه على قد المتن. يعني هو مساله صلاه المسافر الجامع والقصر والمعارك التي فيه. فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاه الرباعيه باربعه شرائط: ان يكون سفره بغير معصيه، وان تكون مسافته 16 فرسخا، وان يكون مؤديا للصلاه الرباعيه، وان ينوي القصر مع الإحرام. قال ويجوز المسافر أن يجمع هذا في الجمع. خلينا نتوقف عند القصر على ما نترك القصر أبدئ. طيب المسألة القصر نتكلم عن بعض المسائل فيها، نحددها أولا حكم القصر في السفر، ثانيا مسافة القصر وأنواع السفر. المذهب يفرقون في أنواع السفر كما سنبين. ومسألة أخرى مهمة: هل السفر رخصة؟ هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ وسنبين ثمرة الخلاف في هذه المسألة. ومدة الإقامة هذه أيضا مهمة، وبعض الفروع بقى سنبينها مثل صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر، وأحوال المرء بالنسبة للقضاء في حالة السفر. أولا حكم القصر في السفر، قالوا يجوز القصر في السفر سواء كان في الخوف أو في الأمن. والأصل في مسألة جواز القصر في السفر من الكتاب يجوز ولا يسمى؟ يجوز مش واجب يعني؟ لا لا واحد قال لي يسون والتاني قال لي واجب وأنا قلت يجوز. لا أنا عذر بس ما أنا قلت يجوز. طب أنا لسه مشيت حاجة، أنا لسه مش حاجة من أولها كده مش هنبتدي مع بعض. ايه رايك يا اصولي؟ ايه رايك في يجوز دي؟ معناها ايه؟ مش حاجه جميله جدا. طيب طب انا هتركها لكم بشكلكم كده الله المستعان. ففي الكتاب قال الله تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. من السنة، هذا الدليل من الكتاب، ليس طبعا قلنا ليس عليكم جناح، وليس عليكم جناح قلنا هذه من ألفاظ الإباحة. نعم وإن كان طبعا في خلافات ولكن نتكلم على المذهب. من السنة قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس السؤال دي من أي لفظ أو من أي صيغة؟ ليس جناح، جناح ما قال صيغة ايه؟ هو انهم اربع صيغ. هو لم هو ده امر، احنا بنقول ليس عليكم جناح يا رجل من الاباحة من الاحكام التكليفية اللي احنا قلناها من المرة اللي فاتت. لازم نراجع اصوله على طول بقى، يعني من طول ما احنا ماشيين كده مش هنوقف ده خلاص كده. هو كل بقى ادلة انا اوقفكم فيها واسألكم لغاية لما نشوف الموضوع ده هيوصل لايه. من السنة قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فكان يصلي الظهر قصرا والعصر قصرا والعشاء قصرا بدون جمع، ثم ذهب الى عرفات. وكذلك في ايام التشريق كان يقصر في منى. الجماعه طبعا الجماعه يعني الجماعه وجمع المسافر. دخلت القصه بقى تانية خالص، ده درس جديد دلوقتي. ما هو الجماعه وجمع المسافر احنا خلصنا صلاه الجماعه المره الماضيه، خليهم يرجعوا لك يقولوا لك الجماعه من اعذار الجماعه قلنا في ايه. بص لي ليه مش احنا درسنا اعذار الجماعه الاعذار العامه والاعذار الخاصه؟ بصيت لي كده بس انا شفت انك انت ايه عايز تقول لي، هو انت قلت حاجه من الكلام ده؟ اذكرتك انا صح. طيب اعذار الجماعه الاعذار العامه والاعذار الخاصه برضو كلموا الشحاله لك. اللي بتدربوا فيك. طيب السنة قلنا أن قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وقصر في أيام التشريق أيضا. وسئل ابن عمر رضي الله عنه لما لم تصلي النافلة في السفر؟ قال لو صليت لو تنفلت لأتممت. لو تنفلت لأتممت. وحديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال من بلنا وقد أمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا من السنة. الإجماع أجمعت الأمة من السلف والخلف على جواز القصر في السفر ما دام السفر سفرا، وسواء كان في البر أو في البحر. لأتمنت لأتمنت، يعني هو يريد أن يبين كان يقصر، فلو كان سيتنفل الأولى كان يتم الصلاة ولا يقصر. مسافة القصر هذه مهمة. المذهب يرى بأن مسافة القصر كما بين المصنف أربعة برد، والبرد الواحد أربع فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. يبقى أنت كأنك تضرب 16 فرسخ كما قال هنا 48 ميل. واحدة واحدة بقى شفنا كده من أول كده. أربعة برد والبرد ثلاثة أربعة فرسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال. إيش؟ برد ثلاثة فرسخ أربعة. أربعة. المتن هو قال لك إيه ما أنا قلت بقى. أنا بطل. هو قال 16 10 فرسخا، فأنا قلت قبل الفرسخ هو برد، البرد أربعة فرسخ. فالأربعة في أربعة ب 16 فرسخ اللي هما في المتن. الفرسخ الواحد ثلاث أميال. الميل ما هنحولها بقى، حولوها على كام فرسخ؟ أربعة. أربعة في أربعة في ثلاثة. طيب أهل العلم اختلفوا مسألة التحويل، بعضهم قال 96 وبعضهم قال 88 وبعضهم قال 76، يعني ما بين 76 ل 6 ما بين 77 إلى 96. كيلومتر؟ نعم خلاص بقى كيلو هيدروليك. هذا هو الراجح. من 77 ل 96. ما هو اختلفوا بقى في التحويل، انا قلت لك بعضهم قال 88، بعضهم قال 77، بعضهم قال 96. ده المسافات الكليه على بعض. ولما جم يحولوا فيبقى هو قلنا الراجح ما بين 77 ل 96. عشان بس يعني ايش لو المساله اختلفت يعني. مسألة انه ما يسميه لو في سفر مجازر. احنا جايين ليه والله؟ انتم مش عايزين تستنوا بعد كده تاني وثالث مره توقفوني ولا رابع مره ولا خامس مره؟ بعدين اقوم قالب الورق وخلاص على كده. لا لا لا انتظروا لغايه ما انتهي لكم في المساله. انا طيب ايش الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا ما رواه الدارقطني. طبعا في ادله سنبين بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن حتى نبين المذهب كيف يستدل. استدلوا بما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال يا اهل مكه لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد. وبين ابن عباس عندما سئل انه كان يقصر الصلاه من من من من من, من, من مكه الى الطائف، وكان لا يبقى او عسفان لانها كانت تزيد عن اربعه برد، وايضا من جده الى مكه تزيد عن اربعه برد كما سنبين. هذا هو الدليل الاول. اول حديث يعني يا اهل مكه لا تقصروا الصلاه في اقل من اربعه برد. الحديث هذا مرفوعا قلنا عشان انتبهوا لهذه المساله. ابن عباس الدليل الثاني او الاثر الثاني عن ابن عباس ايضا كان يقصر الصلاه في اربعه برد، وسئل عن قصر الصلاه في عرفات قال لا، وفي منى قال لا، أما في جدة وعسفان فقال والطائف فذاك. عندما سئل عن القصر فقال هو كان يقصر في أربعة برد، فسئل عن القصر في منى وعرفات قال لا في غير الحج طبعا، احنا بينا بين النبي قصر في المنى لكن هو يتكلمون عن المسافة يعني. فأما في جدة وعسفان والطائف فقال فذاك، وهذه المسافة لا تقل عن أربعة برد. ايضا الاثر الثالث من سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستبيح قصر الصلاه الا في مسافه اربعه برد. البيهقي نعم عن ابن عمر. قال ابن عباس وكان يعني مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره حال صغره، وايضا ابن عمر سافر مع النبي العمرات الاربعه، اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أثقل الناس بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآثار وردت عن اثنين من كبار يعني الصحابة في مسألة الأحكام الفقهية وتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وابن عمر. فقالوا إذا دل ذلك على أنها سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أن الحديث الأول أو الحديث ابن عباس الذي قال يا أهل مكة هذا الحديث ضعيف أو يعني فيه متروك الحديث وهو عبد الوهاب بن مجالد، فهذا الحديث ليس فيه حجة وهذا الحديث ضعيف، لكن لو صح فيكون يعني يعني له طبعا يعني أثر قوي، لكن الحق أن هذا الحديث ضعيف. إذن يتبقى لنا عشان إحقاقا للحق الأثران الأثرين الذين ورد عن ابن عمر ابن عباس، الأثار هذه صحيحة عن ابن عمر عن ابن عباس. قال كان لا يستبيح قصر الصلاة إلا في مسافة 4 فروض، ورد ذلك في سنن البيهقي. فالأصل المستند الأصيل عندنا هنا ما ورد عن ابن عباس وابن عمر. انتبهوا حتى لا يعني يشكل عليكم في مسألة الترجيح، لأن طبعا سنبين يعني سريعا الخلاف في هذه المسألة بس فقط لأهميتها. يبقى المسافة في القصر في المذهب 4 فروض. من وافق على ذلك؟ الحنابلة وافقوا والمالكية، وخالف الأحناف. لم نتعرض الأحناف، خلاف فيه ضعيف، لأن قالوا 3 أيام يعني كان لا قصر إلا بمسيرة 3 أيام، واستدلوا بمسألة سفر المرأة من غير محرم وأحاديث الأثار لعلي في مسح الخفين وخلاف غير ذلك. وهو ليس معنى يعني مسألة الأحناف ضعيف فيها الخلاف، الخلاف الأقوى بيننا وبين الظاهرية وبعض ورواية عن أحمد وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قالوا كل سفر قل أو كثر فللإنسان فيه القصر، هذا هو الرأي الذي يعني فيه الإشكالية الظاهرية ورواية أحمد، رواية عن أحمد وترجيح ابن تيمية، يعني ترجيح ابن تيمية المعاصرين طبعا شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه رجح أيضا أو سار على ترجيح ابن تيمية بهذه. فقال كل ما كان سفرا في عرف الناس تصح فيه الرخصة والفطر والقصر، فجعلوها مطلقة وقالوا الدليل من الكتاب قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض إلى آخر الآية، قال هذا الضرب مطلق سواء كان طويل أو قصير، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي دليل يقيده. إيش؟ ما هو دي الآية، هم نقول الآية قالوا الآية فيها إطلاق وإذا ضربتم في الأرض، هذا مطلق ولم يبين فيه مسافة للقصر للسفر ولم يأتي قيد لذلك. وأيضا استدلوا بحديث لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 فراسخ وفي رواية في 3 أميال، وحديث آخر في النبي عن ابن عمر صلى في أبيار علي أو ذي الحليفة من حليفة 2 ركعتين وهي قريبة جدا من المدينة، يعني لا تبعد 4 كيلو على من ذهب هناك يعني، فهي أقل من 4 برد. هذا دليلهم، قالوا من النظر هذا يعني موافق لمقاصد الشريعة لأنها جاءت بالتيسير، فسواء كان السفر قليل السفر هو قطعة من العذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فأي سفر يقصر فيه الصلاة. هذا رأي مخالف، إحنا لن يعني نتوسع ولكن سنرد سريعا لأهمية المسألة. قلنا الرد طبعا الراجح هو قول المذهب حقا، والراجح هو قول المذهب، والرد على الظاهرية وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية أولا في الحديث الذي بين فيه أن النبي قصر في 3 فراسخ أو قصر حديث الآخر قصر صلى في ذي الحليفة أو جار علي 2 ركعتين وهي على بعد قريبة يعني من المدينة، هذا ليس فيه دليل على أن هذه ما هي لا النبي أبيار علي اسمها اللي هي ذي الحليفة تسمى أبيار علي، هذا ليس فيه دليل على أن القصر يكون لا يشترط فيه المدة، ولكن هذا يستدل فيه على أن المرء إذا كان مسافرا وأراد أن يقصر فلا يقصر قبل أن يفوت البنيان، يعني بعد أن يفارق البنيان، يعني هذا لا يستدل به على أن حتى وإن قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريبة من المدينة، هذا يستدل فيها فقط لأن إذا أراد المرء السفر فلا يقصر إلا بعد أن يفارق البنيان كما سنبين، ولكن ليس فيه دلالة على أن مسافة القصر تكون أقل من 4 برد. ثم قالوا بأن نرد عليهم مسألة المطلق هذه، ودي أهم شيء عندهم، قالوا الآية جاءت مطلقة وليس فيها قيد بمدة فنسير مع المطلق. نقول نعم وحتى ابن تيمية قال يعني إذا كان لم يأتي مطلق لم يقيد هذا المطلق فنرجع إلى العرف، فإذا فنرجع إلى العرف لأن ليس عندنا لا دليل من الشرع ولا من الكتاب ولا من السنة، فنرجع إلى عرف الناس ما يسمى سفرا نقول فيه القصر. هذا ابن تيمية قال ذلك، نقول هذا الكلام أنا قبله، إن وإن كانت الآية مطلقة يعني ولم تقير فلا نصير إلى العرف إلا إذا لم يكن معنا دليل، ونحن قد ثبت عندنا صحة الأثر عن ابن عباس وصحة الأثر عن ابن عمر ولا مخالف لهما. هذه هي المشكلة بقى، هذه اللي تفهموها أن أصوليا لا مخالف لابن عباس ولا مخالف لابن عمر، وقد ورد عنهم الأثار بسند صحيح. إذن نقدم الأثار هذه على ونقيد بها المطلق الذي جاء في الآية بأن المسافة في السفر لابد أن تكون بعد أو زيادة عن أربع يعني أربعة برد كما بينا. طيب انتهينا من مسألة مسافة القصر وبينا الراجح فيها من المذهب. أنواع السفر، المذهب يفرق بين أنواع السفر، وهذه أيضا قد نخالف فيها المذهب قليلا، ولكن نبين أن السفر يكون إما سفر واجب أو سفر مندوب أو سفر معصية أو سفر مستحب أو سفر قلنا مندوب والمستحب أو سفر مباح، يبقى أربعة: واجب، مستحب، مباح، معصية. قالوا المذهب طبعا السفر الواجب هذا لا إشكالية فيه، بل يكون فيه الرخصة سواء رخصة القصر في الصلاة أو الإفطار في الصوم أو غير ذلك، وهذا ترجيح ابن مسعود أو يعني هذا قول ابن مسعود وعطاء، كانوا يرون لا قصر إلا في السفر الواجب، والسفر الواجب هو كان سفر الهجرة مثلا أو سفر إلى الحج، هذا من السفر الواجب أيضا. هذا لو للمرء أن يستبيح الرخصة. النوع الثاني إيش؟ يرى لا قصر إلا في السفر الواجب. والراجع عندنا في أنه أي من كان سفرا طبعا المذهب، خلينا نرجح النهاية أفضل، خلينا نتكلم أول هذا السفر الواجب. السفر الثاني السفر المحرم أو سفر المعصية، يعني من ذهب أو سافر ليعقد صفقة فيها ربا، يعني يعقد سفر ربوية أو سافر مثلا أعوذ بالله ليزني أو سافر ليشرب الخمر أو سافر ليقطع طريق، المهم يفعل سفر فيه معصية. المذهب أنه لا يحق له أن يترخص في هذا السفر، لا يأخذ بالرخصة، هذا في المذهب. والأدلة أنه استدلوا بقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا اشترط الله عز وجل في إباحة أكل الميتة أن لا يكون باغ ولا يكون عاد، فهذا دليل على أن الرخصة لا يكون فيها البغي ولا يكون فيها العور. فقالوا أيضا من النظر بأن القصر في الصلاة واستباحة الرخصة إعانة للمرء في سفره، فإذا كان هذا يسافر لمعصية فلا يحق لنا أن نعامله على سفر هذا الذي فيه معصية، بل يؤثر عليه أيضا أمر الصلاة. هذا قول المعتمد في المذهب، والحقيقة أن الصحيح يخالف المذهب. الراجح بأن أنه يصح استخدام أو يعني صح للمرء أو يحق للمسافر حتى وإن كان في سفر معصية أن يترخص، لأن أولا الدليل الذي استدل به المذهب هو في أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد هذا من المقيدات التي جاءت في أكل الميتة ولا يستدل به في مسألة إطلاق ما حدش قياسا هو السفر. نعم هو قدر، بس هي نقول إن هي هذا قياس من فارغ مثلا. نعم هذه السياق من المقيدات الذي قيد في مسألة الاضطرار التحريم، إنه في شيء محرم، وهذا خلاف الذي معنى ليس بتحريم، ليس معنى الترخيص. أما الآية جاءت مقيدة أو مفسرة للإطلاق في مسألة أكل الميتة اللي هو شيء محرم، ونحن الحكم معنا هنا ليس في التحريم. وأيضا الآية التي جاءت في القصر والصلاة إذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح، هذه جاءت مطلقة، ونحن مع الإطلاق ما لم يأتي دليل يقيد بمسألة أنه يكون في معصية ولا لا يكون في معصية ويكون في طاعة. وأيضا نقول الحكمة في مسألة القصر في السفر هو المشقة، والمشقة موجودة سواء كان السفر في طاعة أو سفر في معصية فلحقت به المشقة. فقالوا فلذلك الراجح هو الحقيقه ده قول الاحناف، قول الاحناف ويخالف المذهب، ولكن احنا بينا المذهب حتى لا يعني نستفيد في الخلاف. نعم خلاف المذهب، المذهب يرى، ودي عندكم خدوها اصل، اي رخصه في المذهب اذا كان يستخدمها في معصيه فلا يقولون بها. يعني اذا كان مثلا هيسافر في معصيه ما يفطرش في السفر، اذا كان في هناك صوم لا يترخصون له في السفر في الصوم، وايضا لا يرخصون له في الفطر، انا اسف، لا يترخص في الفطر في السفر ولا يترخص في القصر. فالمذهب عنده تاصيل في هذه المساله، ما كان سفر معصيه لا يستعمل فيها الرخص، ده اصل في المذهب كله عندكم يعني. ولكن الحق يعني ان هذه ليس لها حظ من النظر. السفر الثاني سفر لا يترخص في الفطر، يعني اذا كان في صوم ومسافر سفر معصيه ليس له الفطر، لا يستعمل الرخص الا في سفر الطاعه او سفر الوجوب او حتى المباح في خلاف، كما سنبين. سفر الطاعه هو كان مثلا يسافر لحج او العمره، او يسافر يبر والديه، والديه مثلا في بلد وفي بلد فاراد ان يسافر للبر فله ان ياخذ بالرخصه. السفر الرابع سفر المباح، يعني رجل بيتاجر يروح شرم الشيخ كده، يروح بورسعيد زي ناس، يروحوا مثلا اسكندريه يعملوا صفقه ويرجعوا، ده سفر تجاري. ايش الطاعه يروح الحج او العمره او يبر والديه في بلد تانية فله يترخص. الرابع سفر مباح، نعم السفر المباح سفر للتجاره، يشتري ويبيع، يذهب يتسوق مثلا، يذهب ياخذ اولاده وتفاء يعني سياحه، يروح يصيفوا مثلا او يروحوا مثلا الفسحه. فالراجح فيه الرخصه، وبعض العلماء قالوا ايضا لا رخصه فيه، ولكن الراجح فيه الرخصة. طيب هذا الـ أنواع السفر، هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هذه نقطة أو مسألة مهمة، ونبين ما الثمرة في هذا. هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ المذهب قالوا القصر في السفر رخصة وليس عزيمة، واستدلوا بالآية ليس عليكم جناح، الذي هذا الوجه الشاهد والدلالة في اللفظ أنه رفع الجناح لا يدل على الوجوب، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم وجوب. وأيضا من حديث عمر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صدقة، تصدق الله عليكم فاقبلوها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. رفع الجناح يدل على ايش؟ الجناح اسمه رفع الجناح لا يدل على الوجوب. بيتكلم ان هو لما رفع الاثم. طيب ما هو لا يدل على الوجوب ايضا، لان الوجوب اذا فيه اثم اذا تركته فهو ليس عليه جناح، ليس عليكم اثم، اذا هذا دل على عدم الوجوب. لكن الجناح ثاني اسم. نعم ليس عليكم اثم، ليس عليكم اثم. لان رفع الجناح ايش؟ طيب ايضا الصدقه ايش عبر عن الصدقه؟ هذا ليس اسلوب وجوب، الصدقه ليس من اساليب الوجوب ايضا. ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال حمكم الله صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وابي بكر وعمر وسنوات من خلافه عثمان، ثم أتم عثمان، صلى خلفهم قصرا، ثم أتم عثمان فأتممت خلفه، فقيل له أتنكر ثم تتم؟ يعني هو بينكر على عثمان أنه أتم، ومع ذلك ابن مسعود يعني صلى خلفه. فقال ابن مسعود الخلاف شر كله، وهذا مذهب ابن مسعود دائما، يعني حتى أصحاب ابن مسعود كان يرى ابن مسعود أن حتى لو خالف الإمام السنن أو بعض الأشياء كان يتبعه، يتبعه حتى ينكر ويتبع، لأنه قال تنكر ثم تتم، يعني وصلى خلف عثمان وأتم معه، ومع ذلك أنكر على عثمان، فقال الخلاف شر كله. الدلالة من هذا الحديث إيش؟ إن لو كان القصر واجب أو عزيمة يعني واجب، خلي بالكم معنى نقصد كده، معنى نقول إن هل القصر رخصة أم عزيمة؟ عزيمة هنا كأنه القصر في السفر واجب، وسنبين إن بعض أهل العلم الظاهرية وغيرهم رأي أن الوجوب في مسألة القصر في السفر. فلو كان القصر عزيمة ويجب ما كان له أن يتم خلف عثمان، إنه ما كان له أن يتم لأنه لم لا طاعة في معصية الخالق، ولكنه أتم ولم يقره على السنة. من أقوى الأدلة أيضا ابن عباس عندما سئل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وأبي بكر وعمر وسنوات من خلافة عثمان ثم أتم عثمان فأتممت خلفه، فقيل له أتنكر ثم تتم؟ قال ابن مسعود الخلاف شر كله. فالشاهد بأنه صلى خلفه أتم، والدلالة بأن لو كان واجبا القصر لم يكن ليتم كان يفارقه ولا يفعل ما يأثم به عند ربه، لأن حتى الإمام إذا أتى بخلاف الواجب لا نتبع فيه. إذا قام الذاكر قلنا لو أمن الخامسة عمدا أو هو أمن الخامسة وأنت تعلم عمدا أنه قام الخامسة، هنا كما بينا سابقا أنك لا تقوم معه وأنت تعلم أن هذه الخامسة. أقوى الأدلة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل أن يصلي المسافر خلف المقيم، لو سر المسافر خلف المقيم قال يتم. قالوا لماذا يا ابن عباس؟ يعني لماذا إذا سافر إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم؟ قال سنة نبيكم. وجه الشاهدنا سنة نبيكم، والدلالة على أن هذه سفر على أن القصر السفر رخصة، أنه إذا صلى خلف المقيم أتم. فلو كانت ليست برخصة ووجوبا عليه أن يقصر لم يكن لها أن يتم خلف المقيم. فلما بين ابن عباس ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى المسافر خلف المقيم يتم، يعني امام المقيم يتم، دل ذلك على ان القصر في السفر ليس عزيمة اي ليس واجبا. ثمرة الخلاف، لان حتى الرأي الاخر طبعا الاحناف ورواية عن احمد، وهذا ترجيح ايضا لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول ابن حزم من الظاهرية، أنه يجب القصر في الصلاة. هم يرون بأن القصر عزيمة، يعني يجب القصر في السفر، يعني القصر في الصلاة في السفر. وهذا ترجيح، وهذا ثمرة الخلاف إيش؟ ثمرة الخلاف أن المسافر لو قصر الصلاة فالإجماع نحن وهم الصلاة صحيحة، وأما لو صلى المسافر وأتم فعندنا صلاة صحيحة وعندهم صلاة باطلة. ثمرة الخلاف أنك تقول بأن القصر في السفر رخصة أم عزيمة، المذهب رجح أنها رخصة، وابن تيمية وترجيح الأحناف وقلنا ورواية عن أحمد بأنها أنه يجب القصر في السفر. فثمرة الخلاف إذا صلى المسافر الصلاة قصرا فعندنا وعندهم صحيحة، ولكن إذا أتم المسافر الصلاة، يعني صلى المسافر صلاة أربعة أتم، عندنا في المذهب الصلاة صحيحة وعندهم الصلاة باطلة، لأن القصر واجبا عندهم في السفر. هذه ثمرة الخلاف في المسألة. انتبهتم ليها؟ احنا مش هنتعرض أول للخلاف، ولكن الرد عليهم طبعا يعني ترجيح المذهب بينا بالأدلة، ويعني أيضا رد عليهم أن هم نقول لهم سريعا كده من النظر أنتم تتفقون معنا بأن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم. ونقول نعم، قلتم فنقول لهم لماذا فرقتم إذا صلى خلف المقيم يتم وتقولوا إن الصلاة صحيحة، وإذا صلى منفردا أو صلى هو إماما وأتم تقولوا إن الصلاة باطلة، أليست هي الصلاة واحدة؟ فلماذا فرقتم؟ هذا بس يعني أنت سريعا، لأن المسألة لا تحتمل حقا في كل مسألة يبقى فيها خلاف، ولكن أنا أبين الموضوع. وهي عموما الخلاف إن شاء الله فيها يعني ما أعتقد أن الآن من يروج لمسألة أن القصر والسفر وجوبا يعني. مشكلة بس حتى تكون مسألة علمية من ترجيح ابن تيمية وبعض أهل العلم يوافقون على هذا. طيب تكلمنا في إيش اللي قلنا بعد ما انتهينا من طيب مدة الإقامة. جيد، ما نطيل عليكم. مدة الإقامة هذه مهمة جدا، لأن مدة الإقامة أيضا مسألة فيها خلاف شديد. مدة الإقامة في المذهب عندنا في القصر أن يكون ثلاثة أيام بلالهن، غير يوم السفر وغير يوم الرجوع. إيه لما قلتش حاجة قولي لا. بتقول مدة السفر قلت في المذهب ثلاثة، مدة الإقامة يعني اللي هي التي يستحق فيها أن يقصر فيها المسافر، مدة إقامته التي عندنا في المذهب ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، إذن المجموع عندنا خمسة أيام. هذه المدة التي يحكم فيها، أنا أقول والله كله أغطها لك سننتظر، هذه المدة التي يحكم فيها للمسافر بالقصر إذا، وسنبين تفصيلا أولا الأدلة على ذلك، ما هو الأدلة على القول؟ أولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن المهاجر بمكة فوق ثلاث، وفي رواية لا يمكث مهاجر بعد نسكه بمكة ثلاثة أيام، وهذه كانت بعد الحج عندما انتهى من الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس وخاصة المهاجرين الذين هاجروا، والعلة كما سنبين أنه قال لهم لا يقيمن مهاجر بمكة فوق ثلاث أو لا يمكث، لأنه إذا مكث ستبطل الهجرة، فكان يريد أن يقول لهم أنتم هاجرتم وسفرتم عند هجرتم من مكة إلى المدينة وهجرتكم التي كنتم عليها، فإذا مكستم في مكة فوق ثلاثة أيام أصبحتم حكم المقيم، فكأنكم رجعتم، لأن من هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن له الرجوع مرة أخرى إلى مكة، انتهت المسألة حتى لا يبطل هجرته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المهاجرين الذين كانوا بعد الحج لا يحل لهم أن يمكثون في مكة أكثر من ثلاثة أيام، وإلا أصبحوا مقيمين فبطلت هجرتهم، لذلك بين لهم. فاستنبط أهل العلم من أو علماؤنا في المذهب بأن إذا جلس المرء أكثر من ثلاثة أيام أخذ حكم المقيم، ولكن إذا كان ثلاثة أيام فهو في حكم المسافر، وهذا لأن النبي بين للمهاجرين أنكم جلستم أكثر أو مكثتم أكثر من ثلاثة أيام فكأنكم أصبحتم مقيمين فبطلت هجرتهم. فهذا الانتزاع من الدليل، أو يعني كيف انتزعنا منه مسألة هذا الحكم. أيضا أما الدليل على مسألة يومي الخروج ويومي الدخول بخلاف ثلاثة أيام، هم نظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حاجا نزل يوم الرابع من ذي الحجة بالأبطح، نزل يوم الرابع من ذي الحجة فصلى بها ثم خرج في اليوم الثامن بعد أن صلى الفجر، يعني هو نزل يوم أربعة ثم خرج في فجر يوم ثمانية اللي هو التروية، راح على ذهب إلى منى، فقالوا اليوم الرابع يوم الدخول، وجلس الخامس والسادس والسابع وخرج في اليوم الثامن بعد أن صلى الفجر وهو يوم الخروج. قالوا إذا نجمع هذا الدليل مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بأنه لو مكث في الأبطح، لأن الأبطح اللي هو نزل فيها قرب مكة، فقالوا إذا لم يمكث إلا يوم الدخول يوم الخروج وثلاثة أيام كاملة، فقالوا إذا المذهب بأن ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج. أيضا دليل آخر استأنسوا به في الموطأ أن عمر رضي الله عنه أجل اليهود من المدينة عندما في خلافته ومنعهم من الإقامة فيها، ومن سمح للتجار أن يدخلوا المدينة ولا يزيد على ثلاثة أيام، يعني سمح للتجار فقط من أهل من غير المسلمين أن يدخلوا المدينة ولا يزيدون عن ثلاثة أيام، فبين بأن عمر خلافة عمر أجل اليهود بعد أن اتفق اليهود خيبر أجلاهم عن المدينة، ولقد يعني قال لهم عندما استشكلوا عليه قال إن قد يعني عاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقض عهد، قال لكم يا سلام أبقيكم ما شاء الله وقد شاء الله أن أجليكم عن المدينة، لأنهم أرادوا أن يحتجوا بأن النبي الذي عاهدهم، فبين لهم عمر وهذه من سياسة عمر الحكيمة، قال لهم أبقيكم ما شاء الله وقال قد شاء الله أن نجليكم، فأجلاهم عن المدينة وسمح للتجار إذا دخلوا المدينة ألا يزيد المكوث عن ثلاثة أيام. هذه هي دلالة واضحة على أن عمر وقت لهم ثلاثة أيام، إنها كان إذا جلسوا أكثر منها كان سيكون لهم حكم المقيم، هو قد خلاص منع أو نزعهم من الإقامة في المدينة، وفيه تنفيذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو يعني حسب طبعا التفصيل بقى المدينة ومكة. طيب هذا دليل من المذهب. طبعا في خلاف، لأننا نتعرض للخلاف حقيقة، ولكن سنبين من يوافقنا. طبعا الأحناف يقولون 15 يوم وعندهم دليل. أيضا ترجيح الشيخ الاسلام هنا يخالفنا في كذا مساله. الاسلام يرى بان المسافر ابدا مسافر، فلا نحكم له بالاقامه ما ان لم ينوي الاقامه. يعني ما دام سافر وهو في حكم المسافر، جلس اسبوع 10 15 20 فهو في حكم المسافر ما دام لم ينوي الاقامه. هذا ترجيح ابن تيميه. الحنابلة وقول الاحمد هو قول احمد، فرقنا في انه جعل المده 4 ايام، واللي خليه خالفنا عن الثلاثه انه احمد، ويعني فيها حقيقه فيها يعني دقه اكثر من المذهب قليلا، بان الامام احمد حصر عدد الصلوات اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو دخل يوم في صلاه الظهر يوم الاربعاء يوم 4، وخرج في الفجر يوم 8، فقال وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 21 صلاه، فقال اذا اربع ايام، يبقى الاربع ايام غير يوم الدخول والخروج. فهو يرى 4 ايام غير الدخول والخروج، وهذه يعني المشكله يعني ان شاء الله الخلاف فيها يسير لمن اراد ان يحتاط بالثلاثه، او كان 4 فمعه سنه ايضا، لان القول فيه وجهه نظر قويه بانه النبي ان امام احمد قد حصر فوجد النبي كما قلنا صلى 21 صلاه، فقال اذا هي 4 ايام غير يوم الدخول والخروج. هذا يعني معنى في المده الى حد ما. الذي خالفنا ابن تيمية في مسألة انه جعل المسألة مطلقة، واستدلوا بأدلة يعني لا نستفيد فيها كثيرا. هقول ان ابن عمر حبس في اذربيجان في الثلج 6 اشهر كان يقصر، وان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر 18 يوما، وفي رواية في مسلم قصر لرواية عمران بن حصين 18، والشافعي اعتمد هذه الرواية ايضا. من اجيلك قلت لك ان هم استدلوا ببعض الروايات ان ابن عمر كما قلت في اذربيجان جلس 6 شهور يقصر. واذربيجان اذربيجان دي لا في مش ايران، لا اذربيجان دي دوله اسمها اذربيجان موجوده الان في الجمهوريات السوفيتيه القديمه اللي هي بعد طاجيكستان يعني نعم بس مش ايران يعني اللي هي زي تركمستان وطاجيكستان. نعم. وايضا جاءت روايات في مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر 18 يوما، وفي روايه 15 يوما، في روايه 19 يوما. وهذه كل الروايات حتى نضبطها لكم، حتى هذه الروايات لا تشكل علينا، لان عندنا ضابط مفرق. ما هو كل هذه الروايات التي وردت عن النبي بانه قصر هذه المدد او عن ابن عمر، هو لم يكن يعلم متى يرجع، واغلبها كانت في الحروب او في غزوات. حتى ابن عمر حبس في الثلج فقال كان يقول اسير غدا، فياتي ان الثلج لم يذوب فلم يستطع، فهو لم يكن يعلم هو متى سيسافر او يرجع. وهذا الضابط نقول به، نقول بما لو كنت تسافر وتعلم بانك لا تعلم متى ترجع فاقصر. بمعنى ذهبت لتعقد صفقه، قلت لو وجدت التاجر غدا سانتهي وارجع، فلم ياتيك غدا، قال ياتيك بعد غدا، فجلست، قال بعد غد، جلست بعد غد، جلست. فحتى وان طالت بك المده اسبوع او 10 ايام فانت لا تعلم متى ستنتهي، فانت في حكم هنا المسافر. اما ان كنت تسافر وتعلم انك ستمكث في هذا البلد اسبوع لان عندك اعمال معينه، او ستجلس مثلا تصيف او تجلس اسبوع، فانت تعلم مسبقا بان مده سفرك اكثر من 3 ايام، فانت الان ليس لك حكم المسافر. يبقى حتى لا يشكل علينا الروايات التي جاءت بان النبي قصر 18 يوم 15 ابن عمر، كل هذه محموله على بان النبي لم يكن يعلم او ابن عمر متى سيرجع، خاصه في الحرب ولم يعلم متى تنتهي. لان الادله الاخرى بينت مساله، الادله اللي بيناها بينت، لان المساله في حديث بيانت بان 3 ايام هذه قد تاتيك حكم المقيم، فلابد ان نجمع الادله. فكيف نجمع؟ نقول بان الادله التي وردت فيها القصر هذه المدد هي أصالة لم يكن يعلم فيها الرجوع، فطول ما أنت هنا لم تعلم رجوعك فأنت في حكم المسافر، ليس فيها شيء. أما إن كنت تعلم أن سفرك يطيل عن هذه المدة فأنت هنا لست مسافرا ولكنك مقيم. هذا يعني ملخص الجمع بين الأدلة. تفضل. إيش عايز؟ طب السؤال الأولاني، الإمام أحمد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى 21 صلاة، 21 صلاة يعني 4 وشوية. ما هو 21 يعني هي عشان لذلك وقال 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، لانه اعتبر اليوم الخروج ده خلاص. هو حصرها بالصلوات غيرنا، احنا خدنا دخل يوم 4 الظهر ومشى يوم 8 الفجر يعني 20 صلاه فقط. هو في خلاف هو صلى الظهر فيها ولا الصبح يعني، فهو لذلك يعني المساله في 21 في 20، فهو قال ماذا يعني قوله ان هي 4 ايام غير يوم الدخول والخروج. طيب حاجه ثانيه معلش بما ان حضرتك بتتكلم بالادله بهذا الوضوح، طب الخلاف في ايه بقى؟ يعني الادله لا اصل الدليل اللي احنا قلناه ده انتزاع مش تصريحه، دليل لا يمكسن مهاجر في مكه ثلاث ايام، هذا دليل انتزع في مساله ان المقيم ثلاث ايام. هذا يعني انا فاهم النبي ان المقيم هذا الدليل ليس صريحا، لذلك هي المساله لا مش صريحه عشان كده هي نعم الادله بس انتزعت بس فيها دلاله على ان حكم يعني لو جلس اكثر اصبح مقيم، فقلنا احنا يبقى المسافر متى يكون مسافر متى يكون مقيم، يعني في انتزاع. هم قالوا لا هذه ممكن تكون حاله خاصه بالمهاجرين في مكه، انا برد وعندنا لان عندنا ادله اخرى بان النبي مكث ايام اخرى ومن الصحابه، فالمساله اصبح فيها نزاع لان ابن تيميه اصلا ما اصل الاصل ما كان سفرا ما عندوش تحديد للتقييد فاطلقه، لذلك تجده اطلق المده واطلق المسافه كما بينا، واطلق ايضا مساله السفر الرخصه يعني الترخص فيها ام لا، فهو ما عندوش مقيدات سالمه من الـ من الـ الاشكاليات. نعم مش عارف هنخلص النهارده بكره نقصر حتى لو قعدت 5 ايام حتى لو انت مش عارف انت ليك سكن في المدينه ولا انت لسه جاي مالكش سكن؟ سكنت مثلا او سكنت لا سكنك اللي هو بتاع المدينه المعروف بتاع كل سنه يعني هي الغرفه دي ليك على طول في اي وقت بتروحها طول ما انت في الجامعه؟ لا انا مثلا كل سنه بتستنى اول سنه بتفرق لا خلاص طيب يبقى لسه ما فيش سكن، انا فاهم ان الغرفه موجوده بتروح تنزل عليها على طول. لا لا طب عندنا لك المبنى او السكن بتاعك ومستني مثلا واحد صاحبك ما خلصش يعني انت انتهيت صاحبي لسه ما خلصش لو جلست فوق 3 ايام تتم غير يوم الخروج والدخول حتى لا انا كده برضو مش عارف اروح امتى لان صاحبي لسه ما خلصش وما اعرفش هيخلص امتى حكمك حكمه حكمه يعني انت هو خلاص مكاني جاهز انت ما انت ماشي انت انتهيت معاملتك لكن انت منتظر ايوه واحد بينتهي معاملته وانت ملزم معاه يعني راجع معاه وانت لا تعلم متى هو ينتهي فحكمك مع حكمه هتخسر معاه انت مش عارف هتنتهي بكره انت اصلا جالس الان قلت ممكن هو يرجع النهارده نمشي بكره فرجع قال لك لا لسه خلاص قلنا هنجلس يوم فكأن انت منتظر لا تعلم ايضا متى تظل على نفس المساله نعم. نعم طول ما انت لا تدري متى ستنتهي سواء انت او هو حتى لو انت مرافق له ليس فيه شيء انا اعلم ان انا حمكث مثلا اسبوع خلاص ما تقصرش ممكن اقصر مثلا 3 ايام لا بعضهم قال هذا الكلام انا ارى اخوه كتير يعني الطلبه بيتكلموا فيها وحيانا ما وقفت عليها هم بعضهم بيقول نقصر 3 ثم نتم وانا هذه لو تعلم ان سفرك جالس اسبوع فانت مقيم تقصر اول يوم وخلاص تقصر طريق السفر مجرد انك وصلت خلاص بعدهم قال تجلس 3 ايام تقصر ثم اذا زدت يعني تتم لكن المساله هذه بنتكلم في يوم السفر يعني مثلا وصل قبل المغرب هو يوم السفر لك فيه القصر عموما يوم السفر لك فيه القصر قبل ان تصل الى البلده طيب اذا هتصل الى البلده وانت ستقيم فيها اسبوع يبقى خلاص انت اصبحت مقيم يعني مثلا انا لو هقيم اسبوع وصلت قبل المغرب العشاء اصليها قصر يجوز انا وصلت قبل المغرب وهقيم اسبوع لا ما تصليش خلاص العشاء قصر خلاص وصلت مقيم. الديار خلاص اصبحت مقيم نعم غير يومين الدخول والخروج يا شيخ دار رايح هناك حتى عندنا عند الحنابلة يوم الخروج يوم الدخول داخل القصر في يوم الخروج لك القصر في انك في الطريق ده اصلا قصر الطريق هذا ما فيش فيه خلاف يعني ما تعدش يوم الدخول يوم الخروج ومده بدايه القصر تبدا من عند بدايه المده خلاص بقى ما بتحسبش يوم الدخول وبتدي عد بقى 3 ايام مثلا انا هنا مسافر في المدينه وعايز اقصر انا مسافر مثلا فاقصر في رمسيس لا ما فيش رمسيس يعني كنا نتكلم عليها الان لو تاخدوها سريعا القصر يكون بعد مفارقه البنيان القصر بعد مفارقة البنيان وهذا كيف عرفناه من حديث ذو الحليفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصر في ذو الحليفة بعد المدينة 4 كيلو فارق البنيان ثم قصر في ذو الحليفة وأيضا وردت في أثار أخرى كما سنبين ولكن حتى لا نطيل عشان الوقت تريد الساعة 9 لكن فلذلك حتى بعض العلماء قالوا اذا كان المطار اللي بيسافر بطياره وكان المطار داخل البلد زي مطارنا احنا ده يعتبر داخل البلد فما لكش انك تقصف المطار. اما اذا كان المطار خارج البنيان في بعض الدول الخليج او كده مطار بعيد خارج البنيان يعني 30 كيلو كده ولا حاجه بعد البنيان فهنا يقصف في المطار. اما اذا كان المطار كمثل حالتنا مثلا داخل البنيان فليس لك القصر فيه لابد تفارق البنيان. بس المثال الاخر ذكرها اللي هو خرج من المدينه واصبح رمسيس يقصر رمسيس ده جوه البلد ورمسيس ده هو فرق البنيان. هو المقصود بفرق البنيان اللي البلد ولا ايوه البنيان اللي انت فيها بنيان البنيان حتى قالوا لو متصل ما تقصرش. يعني معنى ذلك ان القاهره الكبرى كلها اصبحت بنيان واحد. نعم ما متصله التجمعات الجديده طول ما انت في البنيان لا تقصر اما تفارق البنيان تقصر. صحراوي في بورسعيد مشكله في ازدراعي احيانا يعني لو خرجت من قريتي الى المحافظه لو في بنيان لا لو القريه ليها اخر بيت خلاص ابتدي اقصر بعد اخر بيت بيت القريه والمحافظه مثلا نص ساعه مش مهم هي كم كيلو مش يجي على نص ساعه ممكن تمشي على الحمار بنص ساعه لكن هي اصلا ماشيه بالبتاع نص ساعه كم كيلو احنا مش قاعدين ننافع من الصبح على كام كيلو اذا كان مسافه قصر تعدي 77 خلاص لو هي مده قصر يبقى تقصر بعد مفارقه بنيان القريه. طب يا مولانا لو المباني جنب بعض يعني هي المساله لو قريه متصله بقريه فيها اشكاليه طبعا ايوه هي بعد ما تفارق بس يعني اذا كانت بنيان يعني بعد ما لو قريه متصله بقريه حسب المسافه تفارق البنيان. لا الجامع لسه ما جناش لي انا لسه في القصر خلي ايات الجامع بنت والد زوجها ماله مسافه هي تقصر يا بيتها والله بيت ابوها حلو دي توقع عمها عايشه والله بقصر هي اصل بيتها بيتك انت وهي بتقصر هي الاصل ان بيتها بيتك مش بيت ابوها هي الان زوجه فهو بيتها بيت زوجها الا اذا كان هي لها ملك في حقها يعني هي لها يعني ابوها مديها شقه او هي لها في الشقه دي فهي مش بيت عيله شقه ليها اوضه مثلا لا مش احنا نقسم نقطعها لا ما نقصرش مش اقامه لها حتى ان كانت مسافه سفر ما هو بيتكلم عن بيت تاني مش بيتها مش اقامتها ما هو طبعا مسافه سفر اذا كان هو بيقصر هو بيتكلم هل بيت ابو الزوجه دار اقامه ليها ام لا فاحنا بنقول مش دار اقامه هي اقامتها مع زوجها تقصر طبعا هي مسافره حكمها حكم المسافر بخلاف لو كان عندهم شقه في المكان دوت زوجها فهي خلاص سبحانك اللهم وبحمدك انا معاك ما عنديش مشكله بس عشان اقول واحد في وسط الصلاه لا انا جالس في ابو عبدون في وسط اثناء الصلاه مش عارفه لا يعمل ايه يستطيع ان يزيلها لا الميه بعيده اذا راها خدناها على فكره الفرع ده اذا راها في وسط الصلاه واستطاع ان يزيلها يزيلها ازاي بالميه لا حسب نوع النجاسه يعني لو كانت لابد ما يخرج ويزيلها لو الميه جنبيه ويسلها ممكن يرجع للصلاه ولا يبقى كده خرج من الصلاه لا خرج يستأنف لو كان في الصلاه هيمسح خلاص هو زي ما هو في الصلاه لسه يعني لو لقت حته كلينكس مبلوله وراح عمل كده وشالها وراح رميها على جنب يعني ازالها وهو في الصلاه خلاص يكمل خرج عشان يزيلها يرجع يعني يستأنف ولا يبني يستأنف لا يصلي من الاول يصلي من الاول كفي النجاسه وهو في الصلاه وهو في الصلاه خلاص طيب السؤال الثاني اما اذا تركها عامدا بطل الصلاه طيب مس الكلب الثياب هو بيصلي لا لسه لا خلاص سبعه بالتراب سبعه بالميه اخده بالتراب اي جزء من الكلب لو لعب ديله احنا عندنا اي جزء عشان ما تعبكوش بقى نفسيا اي جزء من الكلب انا عايز حاجه لا ما فيش اسف اتفضل احنا قلنا البيعان بالخيار ما نفرق حصل تفرقه بس ما تفرقش دفع يعني اتفقنا مثلا هيكون مثلا البيع اجل وليكن مثلا هاخد منك البضاعه بكره وهديك الفلوس مثلا بعد اسبوع، ولما رجعت مثلا الاداره بتاعتك وكده لا مش عاوز البيع دي، فهل انا هنا ليا ان انا ارجع في البيع؟ انت عندك خيارين، خيار المجلس اللي هو يبطل بالاتفاق بالافتراق، اذا كان تم البيع واي واحد افترق فسقط عن الثاني سقط عنه خيار المجلس، والخيار الثاني خيار الثلاث ايام. خيار الثلاث ايام، خلال الثلاث ايام لك ان ترجع. بعد ثلاث ايام اذا كان تم البيع ولا كان لسه في المساومه؟ لو في المساومه لسه. الفلوس معايا والبضاعه معايا، بس احنا اتفقنا ان البيع ده فهي بس الا مثلا انا مثلا هروح اجيب فلوس مثلا بالبنك واديها لك وهو بيسلم البضاعه. ما حصلش قبض للاثنين؟ لا ما فيش لسه. بس حصل مفيش ده لسه ما لزمش البيع. كده يعني ده كده ما حصلش. في المساومه اتفقتم كل شيء بس لسه انت لم تدفع وهو لم يسلمك السلعه، يبقى لسه البيع ما تم. مشتطش الخارج حتى لو في البضاعه ايه؟ حتى لو في مثلا توقيع؟ لا لو في اتفاق خلاص مكتوب بقى؟ لا لا ما يعني واتفقتوا من السداد غدا مثلا والتاني والتسليم مثلا بعد اسبوع والتسليم مثلا بعد اسبوعين. هنا تم العقد كده تم. انا عاوز ارجع معاك ثلاث ايام. ثلاث ايام عدوا والخيار الاخر مش عدوا، ثلاث ايام فاضل، ثلاث ايام عدوا. هل ادرينا ارجع؟ لا الا اذا هو قالك. لا نعم انا فاهم بس ماليش بقى ارجع. اذا كان اتفقتم اتفاق يعني بقى في، بس هو مشكله ان الاثنين اجل، الاثنين مؤجل، الدفع مؤجل والسلعه مؤجله. مؤجل بمؤجل عندنا دي ما تمشيش خالص يعني، لسه ما تمش البيع كده. لا بس حصل العقد موقع بالفعل بس ما استقرش ولا دفع حتى عربون ولا شيء. مفيش دفع عربون كمان؟ لا ما تم كل هذا لسه مسرب. يعني البيع لابد مع دفع النقد او مع دفع احد يتم، اما دفع يعني اما تستلم سلعه يبقى استقر عليك، او انت تدفع مال يبقى استقر عليك. لكن طول ما انتوا لسه بتتفقوا وبتكتبوا ولسه ما حصلش تبادل ماشي، ما انا اقول لك كل هذا اتفاقيات ما تمش لسه، لا دفع مال ولا قبض سلعه. يعني مثلا لو بس على سلعه مثلا بعد اسبوع لا صح، مع احنا لا كل بمؤجل ومؤجل يعني اما حال باجل او حال بحال او مؤجل بحال اللي هو السلم، اما مؤجل ومؤجل لا ده البيع ده باطل عندنا. لا احنا حال بحال يبقى تدفع وتاخد، حال بمؤجل انك انت هتدفع لي الان وهتسلمني بعد شهر، مؤجل بحال يعني مؤجل يعني انا هسلمك السلم هسلمك بعد 20 يوم بعد شهرين بس هتدفع لي كله الان، اما مؤجل ومؤجل اصبح دين بقى هندخل في لو مؤجل بس دين بدين نفس المده بس هدفع بعد اسبوع وهستلم في الفلوس. يبقى لسه ما تم البيع، لسه ما استقر البيع. ما تم البيع؟ لا ممكن افسخ العقد. مفيش بيع عشان يبقى في فسخ اصلا، كل دي في المساومه. خلاص لو مستعجل عايز تفضل اتفضل. عايز اروح عايز حاجه في حاجه. طيب عصابه السب نجاسه يسير وما ما عرفش المكان فين. خلاص ما احنا قدناها دي، يعفو عنها. نعم ما بيحاولش يجتهد او كده يشتق يعني، ما هو عارف منين؟ انت بتقول يسيره ومع الشهيد اللي جيبها يعني هي في الثوب ومش عارف يجيبها، خلاص راحت منه. لو عارف ان الجزء ده احتمال خلاص يغسله بالميه، لكن هو لم يعلم هي فين ويسيره جدا مش عارف يجيبها معفو عنه. ماشي كل ما يعرفش مكانه فين ومش متاكد، هو في ظن في يقين ان هي فين. الاحور مثلا يغسل الاحور ده موضوع تاني نتكلم الان. هو الان هو او عارف ان في نجاسه بس لا يعرف مكانها، يعني عارف ان في نجاسه ولا ما يعرفش كمان؟ ما في حاله ان هو يعلم ان في نجاسه. مثلا شيء مثلا مصوره كده احنا نزلت عايفه مش عارف مكان فين بالظبط، لكن مستيقر ان في نجاسه. نزلت في مكان في الثوب. اذا كانت المساله دي نجاسه بكميه يعني مش قادر شيء خفيف خالص زي نقطه الميه، لا يبقى ممكن يكون معفو عنها. ما خلاص طب هو مساله الاحوط فيها اجر اكتر يعني ولا وجوبا ولا لا؟ الاحوط مش وجوب بيبقى اعطي بقى المساله يعني حيطه بس فقط يكون فيها اجر ان شاء الله اكثر يعني تحرى هو فيها. نعم لو في نجاسه مثلا ميه الشارع رشت على الثوب الواحد مثلا لو عالم بقى هنا فعلا ان الثوب فيه نجاسه جت عليه هنا يقينا بقى فيه نجاسه جت عليه، لكن هو مش عارف هي فين. لا الميه دي حكمه هو لو يعلم انها نجاسه ولا هو ما يعرفش، لو ما يعرفش الميه دي ايه ما يسالش خلاص ما يسال، لا الا زعلي من دي نجاسه. ليه حديث ضعيف؟ هو مش ضعيف حقيقه، هو يرجع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع عمر، فجاء مياه على عمر رضي الله عنه من المزراب، فقال يا صاحب المزراب ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا صاحب المزراب لا ترد عليه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد ان انت ايه النبي يبين بان لا تسال فيها. طب ان كان لان الاصل في المياه انها طاهره، فبالتالي انت ايش اللي علمت ان فيها نجاسه خلاص. معلش يا شيخ انت من سكان مثلا الغالب في المياه هنا طهار، بس الا اذا كنت ماشي في شارع، انا في مثلا منطقه عارف في هنا بلاعه عند المحل اللي في وشنا دي كتير بلاقي فيها، انا عارفها، فلما وهي فيها ميل شويه، فلما بتيجي المايه كده اهوت مثلا ببقى عارف ان دي غير من بلاعه، الشارع اللي انا فيه اعلى منها، فلما بتبقى نازله من فوق بعرف ان حد كان بيغسل مثلا. يعني هي المساله على حسب. احنا على الطريق العموم مثلا قدام المدينه كده المايه دي تعتبر ما هو انت لو بص لو اختلطت عليك الاصل الطهاره. لو انت بقى في المنطقه وعايش وعارف ان المايه دي بتيجي من البلاعه دي بتيجي منين خلاص تحر، اما ما قدرتش ما هو خلاص يبقى الاصل ان الطهر. سؤال في حديث فصل النبي احدكم مع اخيه. على كده الموضوع عادي ده ما حصلش. اتفضل يا اخي اتفضل. ما حصلش التكليف المخفي والتحدي البضاعه، ممكن ساعتها واحد تاني يدخل البيع او المكان. شكرا على كده. وده كده ما بقاش بيع دي مساومه، مفيش مشكله تقول لسه ما بعتش لا بيع حضرتكم على بيع اخيه. طب يعني امتى تتحقق الموضوع ده؟ يعني امتى لما يلزق استقر البيع زي الخطبه، لما تستقر الخطبه يعني ايش؟ هي وافقت على الشخص ووافق عليها، ما ينفعش حد تاني يخش يخطب اذا علمت بالموافقه. اما لسه فيه مساومة يعني هي راح تقدم وهي هو ممكن يروح يقدم. نفس الحكاية في البيع، انت جاي تشتري مني الموبايل ده او ده مش الموبايل الجهاز ده، وانا انت لسه ما استقرتش على المسألة، بتساومني وانا بساومك، وفي واحد تاني شافك وانت بتشتري راح مستنيك مرة قال لك على فكرة انا معايا جهاز احسن من ده وكويس جدا، طب وانت بعت واشتريت؟ قلت له انا لسه بتفرج، قال لك كذا كده. لكن اذا كنت مكنت مالوش يعني البيع اللي بيعت بيع حضرتك بقى اخي دي تستقر بالماده او بالتسليم؟ لا بركون البيع خلاص، اتفاق البيع حدث. لا ما هو الاتفاق حدث بس ما حصلش ولا تسليم فلوس ولا سلم بضاعه. هل ساعتها ممكن ان ادخل مثلا وبيع اذا ما كانش الثاني استقر السلعه استقر القيمه؟ الموضوع يرجع مثلا إذا حصل ركون، فهمني بس مسألة مش لازم القبض، إذا حصل ركون بمعنى إيه؟ إحنا اشترينا، بتحصل معنا حتى في الشغل اللي هو فيه البرامج وكده، بتصل قول والله أنا خلاص في شركة فلانية اتفقت معاها، وإن شاء الله يكرر ركون كمان أسبوعين، وأنا خلاص. لأن هو لسه أنا عارف لا ركب ولا أنا دفعت، بس هو حصل ركون واستقرار، فأنا هنا لا أدخل ما أقولوش والله لا ده بيقود ديت وأنا عارف إنك شاب بخمسة ده أنا هديك بثلاثة. الموضوع كله يرجع لإيه؟ لكن لسه بتفكر، ما أنا بقول لك الركون. ركن حصل استقرار للسرعة ركنوا مع بعض حصل ركون أصبح هنا إلا يبيع حدكم ولا بيع أخي. يعني الموضوع كله راجع للاستقرار نفسه خلاص. أنا مضيت عقدي مثلا معاك أو استقريت خلاص عرفت إن إحنا خدنا قرار المجلس الإدارة خد قرار إن هنشتري من سين الفلاني وأنت علمت بذلك مالكش بقى إنك تدخل تضرب له البيع. لا بس ده كده مش بيع ده كده لسه ما باعش. بس أنا علمت منك إنك استقريت. البيع عندنا مثلا في المقاولات مثلا انا عارف انا جبت لك اصعب منها انا فاهم بيتم بالعقد. طيب مثلا طول ما العقد ما اتمضاش ما حصلش بيع بالنسبه لي خلاص ما حصلش ركون. بس لو انت علمت ان الطرف الثاني ركن لهذا الشخص ما تخشش تضربه. لو عرفت من اللي بيشتري ان انا ركنت لسين خلاص انا هشتري منه مواصفاته كويسه واسعاره حلوه وبتاع ايه طب ايه والله احنا خدنا قرار. طب ليه ما انا ممكن انزله لك بكذا قرار ده طبعا عندنا مثلا امر اسناد مثلا في العقد. يعني سيبك من الدمش على اوراق انا بتكلم الان على انت تعلم منين كيف تم البيع عشان ما تدخل لذلك انا قلت لك في الخطوبه لو هي وافقت على الشخص فبالتالي او هو وافق ما تدخلش. اذا انت علمت ان انا وافقت على البنت يبقى ما ينفعش ادخل عليك والعكس نفس القصه هي وافقت وانت كنت عايز ما ينفعش انا ادخل اتقدم للخطبه امتى عرفت؟ مع انه ما عملتش اعلان وما فيش اي لسه نكاح، بس خلاص حصل ركون للخطبه وافقه، فانا اتجنب. نفس حكايه البيع، لا يبيع حدوته يا اخي، حصل ركون في البيع ان احنا اتفقنا حتى لو ما تمش تنفيذ. ما هو طبيعي لا بيع على البيع اخيك، يعني ما تخش مش هتستنى لما تكون بقى اشترى وقبض خلاص تخش تعمل ايه. لكن هي النقطه ان هو حصل ركون، فانت المفروض ما تخشش لان هنا الافساد هيكون. انت عارف انه لسه ما تمش البيع، اصل لو البيع تم مش هتعرف تعمل حاجه الا هتخربها له اكتر بقى، ان انا هضرب له عشان يرجعه له. لكن لا، حتى لو حصل ركون يبقى انت خلاص الان وعرفت ان هما انتهى. المساله كلها الركون، استقرار ان هيخلصوا مع الراجل. اما اذا هما لسه بنبحث، لكن انك تدخل وتقدم منافسه مش اي شيء. الاوراق بقى دي كيف انت حصل بقى امر اشهار، خلاص امر اسناد، اللي بيقول مش عارف ايه، امر شراء، امر توريد. المهم ان يكون خلاص استقرار عند الشركه ان هي اشترت من هذا.